بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أحمد شركان من السودان حلقة جديدة. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة هذا السؤال. يقول: ما هو رأيكم في تخفيف الحواجز الكثيرة بالنسبة للمرأة المحجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أخذ المرأة من حواجبها يعتبر من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبته. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تزيل شعر حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب من يزيل شعر حواجبها منها. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أيضا من تغيير خلق الله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مما يأمر به الشيطان بني آدم، حيث قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله هذا النمص المحرم. فلا يجوز للمرأة أن تعرض لحواجبها، لا بقص ولا بنتح ولا بحلق ولا بإزالة بأي وسيلة. وقول السائل لأنها كبيرة أو هذه لا تبرر، محجبة لا يقول أنها كثيرة أو كبيرة. الحواجب نعم. هذا لا يبرر ما لم يبلغ هذا إلى حد التشويه. إذا بلغ إلى حد التشويه فإنه يزال ما فيه تشويه فقط. أما ادعاء أن الحواجب أنها تحتاج إلى إزالة أو تحتاج إلى قص أو إلى كذا، فهذه من الأمور التي درج عليها كثير من نساء هذا العصر، وقلدهن بعض الجاهلات لذلك. وهذا أمر يجب التنبيه عليه والتحذير منه، لأنه منصوص على تحريمه والوعيد عليه، ولا يجب التساهل في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: المحجبة، هل هناك فرق بين المحجبة وغيرها شخصا في هذا الموضوع؟ لا فرق بين المحجبة وغيرها، لكن كأن السائل يريد أنها امرأة مستقيمة، أنها امرأة مستقيمة وأنها هي أولى بالالتزام من غيرها بترك قصد الحواجب أو إزالتها. طيب. إذا قال ما أنها محجبة فهي مدعوة إلى الكمال؟ نعم، مدعوة إلى الالتزام. طيب. وكذلك غير المحجب، يجب على المسلمة أن تتحجب، ويجب عليها أيضا أن تحافظ على الاستجابة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الحاجبين على شكلهما وغير ذلك مما هو مطلوب من المرأة تركه والعناية به بشعر رأسها وحواجبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السائلة ألف ميم من اليمن رسالة وفيها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: لقد قرأت أحاديث على أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فأنا أقرأها، ولكن عندما أقرأها ألاحظ أنني قرأت الجزء الأول أو كلمة وأظل أقرأها ثم أقرأها آخر مرة، وأنا أشك في أنني قرأتها كاملة، مع العلم أنني أقرأها بتمعن وأحاول الخشوع معها، ولكن أظل في نسياني. أرشدوني إلى طريق صحيح، جزاكم الله خيرا. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفرائض، ويتأكد ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويكرر سورة الإخلاص المعوذتين ثلاث مرات بعدما يقرأ آية الكرسي، يكررها هذه السور ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. أما بقية الفرائض فيقرأها مرة مرة. وفيه هذا الوعد الكريم أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة إذا مات على ذلك. فقراءة آية الكرسي وقراءة هذه السور الثلاث بعدها مرغب فيها لما فيها من الخير الكثير. وأما ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ وتتشكك وتنسى، هذا من الوسواس، فلا تلتفت إليه. عليها أن تمضي في قراءتها وتستعين بالله عز وجل، وقبل القراءة تستعين بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعين بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. فعليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تستعيذ به، والله يعيذها من هذا العدو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كما أوردت تقول شيخ صالح: لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا ورد في الحديث شيخ صالح؟ نعم هكذا ورد في الحديث. ما شرحه لو تكرمتم؟ شرحه الوعد بدخول الجنة لمن قرأ هذه الآية الكريمة وهذه السور بعدها بنية صالحة، وأنه إذا مات على ذلك، على هذه النية وعلى هذا العمل، فإنه مرجو له دخول الجنة. وقوله إلا أن يموت، لأن الجنة من أمور الآخرة ولا يحصل دخولها إلا بعد الموت، لأنها من أمور الآخرة. أمور الآخرة تبدأ بما بعد الموت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال آخر: واجب المسلم أن يعلم الآخرين ما علم من أمور دينه، ولكنني عندما أقرأ أشياء في أمور ديني وأريد بعد فترة أن أبلغ، أخاف أني نسيت شيئا أو أخطأت في بلاغي أو أني قد افتريت على الله، وحينئذ أخشى من ذلك وقد بلغت شيئا غير ما قرأته، فهل أعاقب على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يظهر من أسئلة هذه الأخت أنها مبتلات بالوسواس، فعليها بترك هذه الوسوسة وعدم الالتفات إليها، وأن تمضي في طريق الطاعة والتعليم والتعلم والعبادة، ولا تتأخر بهذه الوسوسة ولا تلتفت إليها، وتستعين بالله عز وجل، تستعين بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضرها بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من اليمن أيضا يافع، وباعثها المستمع أحمد المرفدي. الأخ أحمد يقول: إننا في بلاد الريفية ونعيش في قرية صغيرة، ويوجد لدينا مسجد ينتقل معظم السكان إلى مكان ليس بعيد جدا، فيصعد على الكبار في السن النزول إلى هذا المسجد، وأردنا أن نبني مسجدا قريبا لنا، مع العلم أن المسجد الأول سيهجر، فما الحكم فيما إذا فعلنا ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال وهذا العمل يجب أن يراجع فيه العلماء في بلدكم من القضاة أو وزارة الأوقاف للنظر في هذا الأمر وعمل ما يلزم، لأن هذا نقل المسجد إلى مكان آخر أو بناء مسجد بقرب مسجد آخر لا بد فيه من نظر أهل الاختصاص وعمل ما يلزم نحو ذلك. فلا نستطيع الآن أن نقول لكم افعلوا أو لا تفعلوا، لأن هذا يحتاج إلى نظر من ذوي الاختصاص ووقوف على المكان ومعاينة للسكان حول المسجد الأول والمسجد الجديد الذي يراد إنشاؤه وعمل الأصلح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أن كبار السن لا يستطيعون الوصول إلى هذا المسجد إلا بمشقة شخصانة. الذي يستطيع الوصول إلى المسجد ولو بمشقة يصبر، وهو على أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه وذكر له ما يلاقي من المشقة بينه وبين المسجد، ليس له قائد يلائمه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجب لك رخصة. وكذلك في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة الجماعة وحضور المساجد، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ذكر أنهم يأتون بالرجل الذي لا يستطيع المشي بنفسه وإنما يمسكه رجلا ويقيمه في الصف، دل على أن المسلم إذا كان يستطيع الحضور لصلاة الجماعة ولو مع المشقة فإنه يصبر على ذلك وله في ذلك الأجر العظيم. بارك الله فيكم شيخ صالح. إذن هناك مشقة تستطاع ومشقة لا يستطاع عليهم؟ المشقة التي لا تستطاع كالمريض الذي لا يستطيع المشي أو المقعد أو الذي يحول بينه وبين المسجد عدو أو سبع أو خوف محقق، هذا يعذر وله أن يصلي في مكانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جمال بسيوني من مدينة بسيون في جمهورية مصر العربية ومقيم في الباحة، حين كتب الرسالة يقول: رجل سافر إلى بلد غير بلده وترك زوجته وهي حامل، وقبل الرجوع إلى بلده وضعت الزوجة مولود، وبعدما علم بقدوم المولود ذهب إلى بلده، وفي الطريق قبل الوصول إلى بلده توفي الزوج، فهل على الزوجة عدة في ذلك الوقت أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم، إذا توفي زوجها وهي غير حامل فإن عليها العدة عدة الوفاة، لأن تعتد 4 أشهر 10 أيام، قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وتبدأ العدة من الوفاة، من تاريخ الوفاة. أما إذا كانت حاملا لتوفي عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها تكون بوضع الحمل طال أو قصر، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها من المفارقات، فعدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بفترة يسيرة أو ساعة أو طالت مدة الحمل، فإنها لا تخرج من العدة حتى تضع حملها، ولو زاد ذلك عن 4 أشهر و10 أيام على الراجح من قول العلماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: محمد أبو الخير مصري مقيم في دبي، رسالته بل سؤاله مطول بعض الشيء، ملخصه أنه بعد أن قرر الزواج أصرت والدته على زواجه من ابنة خالتي. يقول: إن والدته أصرت على زواجه من ابنة خالته، وحينئذ كانت رغبته قليلة في تلك البنت المقترح زواجه منها، وبدأ يستشير الآخرين وممن استشار أخوه، لكنه أيضا قاطعه عندما أدى له تلك الرغبة، ويسأل هل رفضه لتلك المخطوبة يعد عقوقا لوالدته شيخ صالح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الزواج لا بد أن يكون عن رغبة من الطرفين، يعني يرغب الزوج المرأة وترغب المرأة الزوج، وليس لأحد أن يفرض على الشخص أن يتزوج بامرأة لا يرغب الزواج منها، لا الوالد ولا غيره، لما في ذلك من عدم حصول المقصود، أي لأنه إذا تزوج بامرأة لا يرغبها أو تزوجت برجل لا ترغبه فإنه قد لا يحصل الغرض المطلوب من الزواج وهو الوئام والوفاق والأغراض الزوجية. فعلى هذه الوالدة أن تتنازل عن هذا الإلزام وأن تترك الاختيار لابنها، إلا إذا أراد أن يتزوج بمن لا تصلح له من ناحية دينه، فإن لها حق الرفض ولها حق المنع. أما ما دام أنه يريد امرأة صالحة في دينها وأخلاقها وهي تريد أن تفرض عليه امرأة أخرى لا يريدها، فإنه لا يلزمه الطاعة في هذا الأمر، لكن عليه أن يقنع والدته وأن يتفاهم معها برفق ولين، وما أظنها تمانع إذا رأت من ابنها الإصرار على عدم الرغبة في هذه الفتاة المقترحة، لأن الوالد قطعا لا يريد لولده إلا الخير. وبشفقة الوالد لا يمكن أن يلزمه بشيء هو لا يريده، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الشباب يتأثر بما يقرأ من أن الزواج من الأقارب له مساوئ، ويعددون كثيرا من الأشياء من بينها انتقال الأمراض وما أشبه ذلك، أو توارث الأمراض بعبارة أصح، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ لا حقيقة لهذا الأمر إطلاقا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتزاوج الأقارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون تتزاوج الأقارب منهم، تتزاوج الأسرة بعضها من بعض. وهذه الدعاية التي ظهرت على ألسنة بعض الناس أو بعض الأطباء لا أصل لها ولا حقيقة لها، فلا ينبغي الالتفات إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع عبد الله الحسن أحمد يقول: حدثونا عن حجاب المرأة، وإذا رفضت المرأة الحجاب فكيف يكون تصرف الزوج؟ جزاكم الله خيرا. حجاب المرأة هو ما يسترها عن الرجال بأن تلبس الملابس الضافية والملابس غير الضيقة وغير الشفافة، والملابس التي ليس فيها زينة وفتنة، وإنما تكون ثيابا ساترة وضافية وتغطي جميع الجسم عن الرجال. هذا هو ستر المرأة، تغطي وجهها وكفيها وقدميها، وترخي من ثوبها من خلفها لتغطي عقبيها، ولو سحب على الأرض من ورائها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أمر به، لما فيه من الستر للمرأة. الحاصل أن حجاب المرأة هو ما يستر جميع جسمها عن الرجال غير الأجانب، عن الرجال غير المحارم، بما في ذلك وجهها وكفاها وسائر بدنها. هذا هو الحجاب الصحيح الذي يدرع الفتنة عن الرجال والنساء. قال سبحانه وتعالى في أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات مأمورات بالحجاب عن الرجال، فإن غيرهن من باب أولى. وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء الأمة، والتعليم بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن، لأن الطهارة مطلوبة لجميع الأمة. جزاكم الله خيرا. الشق الثاني من سؤاله الشيخ صالح: إذا امتنعت الزوجة عن الحجاب تلزم بذلك؟ قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل وهو الزوج أو الولي له القوامة على المرأة بأن يلزمها بالحجاب ويؤدبها على ذلك حتى تلتزم. بارك الله فيكم. إذن لا بد من أن تحتجب المسلمة إذا ما أرادت أن تبقى مع زوج مسلم. لا بد من هذا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يمر الإنسان على المقابر. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الأحيان الإنسان يكون غضبان ويدخل عليه الشيطان، في هذا الوقت يحصل منه حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل، فإذا عمله ماذا يعمل لأنه وقع منه الحلف بالله أو بالطلاق؟ جزاكم الله خيرا. أولا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف، فلا يحلف على كل شيء، ولا سيما الحلف بالطلاق بما فيه من الخطورة. أما ما ذكره السائل من أنه حلف بالله وحلف بالطلاق أيضا لأنه لا يفعل شيئا وفعله، فهذا يعتبر قد حلف في يمينه. من ناحية اليمين بالله تجب عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عكاق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، وهو مقدار 1.5 كيلو تقريبا من الطعام، أو كسوتهم بإعطاء كل مسكين ثوب يستره، إعطاء كل مسكين ثوبا يستره، أو إعتاق رقبة. فإذا لم يستطع شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام. أما من ناحية الطلاق الذي حلف به أن لا يفعل هذا الشيء وفعله، فهذا راجع إلى نيته على الصحيح. إن كان نوى إيقاع الطلاق عند فعله لهذا الشيء، فإنه يقع الطلاق، يقع به طلقة واحدة، وإذا لم يسبقها طلقتان فإنه يراجع زوجته ويبقى له عليها طلقتان، وإن كان سبقها طلقة فإنه يراجع أيضا زوجته ويبقى له عليها طلقة واحدة. أما إذا سبق هذا الطلاق طلقتان من قبل فإنه تتكمل به الثلاث وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج راغبا عنها. أما إذا كان لم ينوي الطلاق وإنما نوى منع نفسه من هذا الشيء، فإنه يجري مجرى اليمين على الصحيح ويكفره كفارة يمين كما سبق. بارك الله فيكم. يسأل عن هذه العبارة في دعاء الاستفتاح، وتعالى جدك، ما معناها جزاكم الله خيرا؟ تعالى جدك، تعاظم مجدك وغناك يا الله. فالجد يراد به العظمة كما يراد به المال، الجد يراد به المال، وأما الجد فيراد به هنا العظمة. فمعنى قوله تعالى جدك أي تعالت عظمتك ومجدك يا الله، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.